لابد نقول حبيتك وانت من حبي فات كل حال داك الغرام راه مشى ما خاص عمره يرجع ما زال كنت وامن وهم حياتك وهي مشات من شحال بقيت انا بين اللي فات ومات وما قديتش نول في الحال بقيت انا بين اللي فات ومات وما قديتش نول في الحال لابد نقول حبيتك وانت من حبي فات كل حال هاد الغرام